بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في الأمس ذكر المصنف رحمه الله بعض القواعد، وتطرق إلى قضية التأويل. وسبب تطرق إلى قضية التأويل ليس استطرادا، وإنما لأن أهل البدع يحرفون معاني آيات الله تبارك وتعالى عموما وآيات الصفات خصوصا، ويسمون ذلك تأويلا. وحقه كما قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حقه أن يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا، لأن التأويل الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن العلماء ثلاثة أنواع: التأويل الذي جاء في القرآن بمعنى ما يؤول إليه الأمر، فإن كان خبرا فوقوعه في الواقع، وإن كان أمرا ونهيا فامتثال الفعل إيجادا أو تركا. هذا هو التأويل في القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني مآلات الأخبار. وعلى تفسير ابن عباس وأبي بن كعب أن المراد بالتأويل كيفيات الغيبيات، كيفيات الغيبيات، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، والراسخون في العلم هذا واو استئناف. و جاء في السنة التأويل بمعنى التفسير، وإن كان في سنده ما قال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، عن ابن عباس، لكن الرواية الثابتة اللهم علمه الكتاب، هذه ثابتة. أما اللهم علمه التأويل فمختلف في تحسينه وفي رده. و على هذا درج علماء التفسير، فيقول الإمام ابن جرير الطبري: والتأويل في الآية كيت وكيت، يعني التفسير. وعلى هذا أيضا درج إمام الأئمة ابن خزيمة، يقول: وتأويل الآية كذا وكذا، يعني تفسيرها. النوع الثالث الذي اصطلح عليه العلماء التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل أو قرينة، لدليل أو قرينة. أما التأويل المبني على الهوى والتخيلات فهذا لا ينبغي أن يسمى تأويلا، بل حقه أن يسمى تخريفا أو تحريفا. يخرفون في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وإلا بأي عقل يستدلون أن معنى قوله تعالى اذبحوا بقرة يعني اذبحوا عائشة مثلا، هذا لا يمكن أن يسمى إلا تخريفا وتحريفا. لما يقول القائل الرحمن على العرش استوى، قال نصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فنقول معناه التأويل. أين الراجح وأين المرجوح؟ أثبت العرش ثم انقش. ليس من معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء، فكيف قلت هناك راجح ومرجوح؟ هذا من بنيات أفكاري ومن علومهم الكاسدة وفهومهم الفاسدة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين ما هو تأويل بمعنى المصير إلى المرجوح لقرينة، وبين ما هو تخريف وتحريف. نعم، نكمل القراءة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولذريته وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات من جهة يعني الصفات. هذه القاعدة العاشرة صحيح في ترتيبنا أو الحادي عشر، وهي أن نقول إن أسماء الله تعالى دالة على الله بالترادف والتواطؤ، وهي متباينة من حيث دلالتها على الصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه صاغ هذه القاعدة بعبارة: أسماء الله من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة. وقد ذكرنا في الأمس الفرق بين الترادف وبين التباين. نعم. السلام عليكم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم وهي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. وهذا قول جمع من اللغويين أن الأسماء التي تدل على مسميات واحدة فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على معاني مختلفة في نفسها متباينة. نعم. حسن الله يكون. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: أقسام الإحكام في القرآن. القرآن كله محكم، هذا رقم واحد، لكن باعتبار الإتقان والضبط، باعتبار الإتقان والضبط في البلاغة

تعرفون الأركان الأربعة للقياس عند الأصوليين. أما القياس الفاسد عند المناطق فهي التي تكون إحدى مقدماتها خاطئة أو النتيجة كاذبة، فهذا يسمى عندهم قياسا فاسدا. والمراد هنا بالقياس الفاسد هذا وهذا، فهذا كله هو من أنواع المشتبهات، سواء كان قياسا فاسدا في باب الأحكام أو قياسا فاسدا في باب العقائد التي يعني انبرى لها المتكلمون بأقيستهم. من يعرف الفرق بين القياس الفاسد والباطل؟ عند بعض الأصوليين يفرقون. نعم، قياس الباطل هو مصادم للنص. الفاسد نعم، الفاسد المصادم للنص. يعني بعض الأصوليين فرقوا، قالوا نحن لا نسمي هذا القياس فاسدا كما هو عند المناطق، نحن نسميه فاسدا إذا خالف نصا، وباطلا إذا تخلف أحد أركانه. فرقوا بعضهم. نعم أحسن الله. قال: وما من شيئين إلا واجتمعان في شيء وافترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد. القياس الفاسد لا ينضبط. تأملوا معي أن أبواب الضلالة من جهتين. الجهة الأولى هو التشابه، والجهة الثانية القياس الفاسد. الجهة الأولى التشابه، والجهة الثانية القياس الفاسد. نعم. والقياس الفاسد لا ينضبط متشابها، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو. هذا قول غلاة المتصوفة من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهم يدعون التحقيق والتوحيد والعرفان. ومقصودهم بالتحقيق والتوحيد والمعرفة عياذا بالله وصولهم إلى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. نعم أحسن الله عليكم. كل فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحدا به، أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. تعالى الله عن ذلك. نعم. فمن اشتبه عليهم هذه الأمور الأربعة ممتنعة عقلا يا إخوان. التماثل ممتنع عقلا، وأن يكون الشيء المحدث هو عين الله ممتنع عقلا. كيف يكون محدث ويكون هو عين الله الأزلي؟ وأيضا الاتحاد ممتنع عقلا، والحلول ممتنع عقلا. نعم أحسن الله عليكم. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نحن نقول الوجود، انتبه، الوجود منقسم إلى قسمين: وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود. هذا التقسيم لا يغيب عن ذهننا، فليس الوجود واحدا بعينه، وإنما الوجود وجودان: وجود واجب الوجود وجود الله تعالى، ووجود المخلوقات. ثم المخلوقات أو الممكنات منقسمة إلى قسمين: ممكنات حية وممكنات جامدة. هذا من حيث الوجود. نعم. فقول هؤلاء أن الواحد بالعين لا يمكن أن يتصور الواحد إلا الواحد بالعين أنه هو نفسه الواحد بالنوع، هذا ضلال مبين. أن يقال

أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما هي القاعدة السادسة؟ يعني الشيخ رحمه الله اعتمد على استصحاب أذهانكم بأصل مقدمة كلامي. القاعدة السادسة يريد الشيخ أن يبين لنا ما هو الضابط الذي نعتمده في إثبات الصفات غير الضابط الأول الذي قلناه، إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. أحسن، هو يريد بهذه القاعدة أن الضابط في الإثبات والنفي لا ينبغي أن يكون مجرد التشبيه، فلا يجوز أن نقول أن ما يدل على التشبيه ينفى عن الله وما يدل على ما ليس بالتشبيه يثبت لله مطلقا، ليس الأمر كذلك، وإنما الضابط في هذا أن ما كان كمالا، أي القاعدة السادسة اكتبوها، أن الاعتماد والضابط في هذا الباب ليس النفي مبنيا على التشبيه ولا الإثبات مبنيا على نفي التشبيه، وإنما النفي والإثبات مبناه على قاعدة الكمال، فما كان كمالا يثبت وما كان نقصا ينفى، هذا هو الضابط. يعني أهل البدع بعموم فرقهم جعلوا واعتمدوا في الإثبات على قاعدة نفي التشبيه، وغلاة المثبتة اعتمدوا وصاروا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. فهمتم؟ والأصل أن لا نصير على مطلق النفي ولا على مطلق الإثبات لمجرد نفي التشبيه، وإنما للكمال هو الذي ينبغي أن نسير عليه، أن ننظر إلى الصفة من حيث هي، هل هي كمال أو نقص، فإن كان كمالا من حيث هي قبل الإضافات يثبت لله عز وجل على وجه الأكمل، وإن كان نقصا من حيث هي فتنفى عن الله عز وجل بكل وجه. وإن رأينا شيئا مما ورد قد يكون كمال من وجه ونقص من وجه فلا يثبت إلا على وجه الكمال وينفى عن الله عن وجه النقص. قال فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. هذا كلام عظيم عند المعتزلة، إن أخص ما يوصف به الرب القدم. أما أهل السنة والجماعة أهل الأثر فيقولون إن أخص وصف الله تبارك وتعالى هو حقيقة ما لا يمكن أن يتصف به غيره، حقيقة ما لا يمكن أن يتصف به غيره، كونه الخالق، كونه الرزاق، كونه رب العالمين. نعم. لا، عندهم من يقول بالقدم لا يكون ممثلا، هم يقولون إن أخص ما يعرف به الرب القدم، فإذا أثبتت سمعا له وبصرا له فأنت أثبتت قدماء مثل الخالق، فصار عندهم أثبتت قديمين، فإذا أثبتت قديمين ذهبت الخصوصية عندهم، فحينئذ يعني أنك مثنوي أو ثلاثي أو رباعي أو مركب. على قاعدة التركيب. نعم. أحسن الله عليك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقولون في الصفات. لا بد أن نعرف من المراد بالصفاتية. المراد بالصفاتية في مقابل المعطلة. الحمد لله. الصفاتية أول ما تطلق يراد بها أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات. ودونهم في الإثبات الكلابية، ودونهم في الإثبات الأشاعرة والماتريدية، والكرامية يعتبرون من مثبتة الصفات مع أنهم نسبوا إلى التشبيه لكنهم يثبتون الصفات، والهشامية من الرافضة ممثلة، وهم يعتبرون في جملة مثبتة الصفات وإن كان إثباتهم مغايرا ومخالفا لإثبات أهل السنة والجماعة. فهذه الطوائف المشهورة من طوائف أهل الإثبات مثبتة الصفات بخلاف نفاة الصفات. نعم. سلام. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفات له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة. نحن نقول هو جل وعلا بصفاته قديم من حيث الإخبار، ومعنى القديم يعني الأزل، وقد جاء وصف الصفة بالقدم في النص. ما دام جاء وصف الصفة بالقدم في النص فلا يمكننا أن نقول إن الصفات لا توصف بالقدم. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالقديم صفة لماذا؟ للسلطان. فدل على أن صفات الله تبارك وتعالى توصف بالقدم، إذن لا يمكن لنا أن نقول إن صفاته تعالى ليست قديمة، لا، هو جل وعلا موصوف بهذه الصفات أزلا. نعم. لكن قديمان لم يرد، لأن اللفظ مشعر ب إثبات شيئين متغايرين، ولكن بعضهم إن أطلقه يقول لا يلزم منه ذلك. نعم. سمع. والباب باب ورود. نعم. قال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى كما أن النبي محدث محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفات اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحرك. يعني اللفظ الذي ورد هو نفي المثلية، نفي المثلية. طيب لماذا يقول العلماء في عباراتهم بنفي التشبيه؟ لأن اصطلاح المعتزلة أن المراد بالتشبيه هو التمثيل، فصار العلماء يردون كلامهم بلفظهم ومرادهم نفي المثلية. فهمنا؟ يعني المعتزلة لما يقولون عن أهل السنة إنهم مشبهة ماذا يقصدون؟ ممثلة. فأهل السنة يقولون من وصف الله بما وصف به نفسه فليس مشبها، ما مقصودهم؟ أي ليس ممثلا، هذا مقصودهم. وليس مقصودهم أنه لا يوجد تشابه في اللفظ بين اسم الله وبين اسم المخلوق، أو لا يوجد تشابه في اللفظ بين صفة الله وصفة المخلوق، هذا ما يمكن نفيه أبدا، لأن هذا هو القدر المشترك الذي به يفهم الخطاب. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. طيب أبطلوا هذه القاعدة، يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت بالرب الصفات للزم أن يكون مماثلا للمخلوقات. شوفوا الآن مقدمتين ونتيجة، فابطلوها على ما قلنا في الأمس، إن الرد على أهل البدع يكون بالنظر إما إلى مقدمتهم الأولى أو الثانية أو نتيجتهم الكاذبة. نعم يا عبد الله. نقول ما مرادكم بالتحيز؟ طيب نعم نعم الأولى نعم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم ما في كلية. وين الكلية؟ أيوة أحسنت. المقدمة الأولى كاذبة والثانية كاذبة والثالثة ليش؟ لأنما يقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، نقول صفات المشاهدة ولا الغيبية أو الكل؟ إن قال المشاهدة قلنا إذن الله جل وعلا لا يدخل في هذا، لأنك أنت تتكلم عن المشاهد. وإن قلت لا المقصود به الكل، قلنا له كيف علمت الصفات الغيبية أنها مثل الصفات العندية؟ فهمتم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأجسام متماثلة، من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ فهذا جسم الحيوان غير جسم النبات غير جسم الجماد، وكونها متوافقة في التهيج لا يعني التماثل فيما يلزم وما يجب وما يمتنع لكل جسم مخالف عن الجسم الآخر، فدلنا هذا على أن هذا الكلام كله ليس بصحيح. نعم. سمع. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات. هذا قول من يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به. شاعر. قول شاعرة، وهو قول الكلابية والماتريدية أيضا، طبعا بعضهم وليس كلهم. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم مما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. شوف، لما التزموا بقاعدة المعتزلة كسروا وانهزموا. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني، نعم، رحمه الله. طبعا هو يقول أنه رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته، لما قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل أجسام القوم. وبعض العلماء يقول أن الملقب بإمام الحرمين هو أول من غير مسار المذهب الأشعري. المذهب الأشعري في آخر طوره كان موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن أبو الحسن الأشعري آخر أمره موافقة أهل السنة. فيقولون أن ابن فورك والبيهقي وغيرهم كانوا على المذهب الأشعري في طوره الثاني وهو الكلابي، وأما الجويني فغير مسار الأشعرية بالكامل حتى وافق الجهمية في نفي العلو. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بالتماثل أجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. صار جوابكم كله صح، كل الأجوبة اللي ذكرتوها صح. نعم، يعني أربعة أنواع من الردود عليهم. نعم. سمعت. ولا ريب أن قولهم بتماثل أجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على طبعا الهيولى والصورة، هذا الاصطلاح إن المناطق يقصدون بكلمة الهيولى ماهية الشيء التي منها تتركب الصورة، فهم عندهم هيول الشيء ثم المادة التي منها الشيء، فإذا ركب معا كان ذات الشيء. وحتى تفهموا الهيولة والصورة سأضرب لكم مثلا بالواقع المشاهد، لأن هذا شيء عن الواقع المشاهد. الهيولة هو مثل ما يتخيله الرسام في صورته للرسم قبل إيجاده للرسم، هذا يسمى الهيولة. وأما بعدما يأتي بالمواد التي منها سيوجد الصورة فيركبها على الهيولة الموجود في مخيلته، فهنا الآن يسمى هذا عندهم جسما، خلاص الآن صار جسما، لأنه ركبت المادة التي هي الصورة على الهيولة التي هي في المخيلة كانت، فوجد الجسم في الخارج. نعم. أحسن الله عليك. طبعا هذه الألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن لا نفهمها. نعم. قال: فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود يخالفونهم في ذلك يعني في